المصنف رحمه الله تعالى وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتمهم، لا يأتي بعده نبي، وليست البشرية بحاجة إلى نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أكمل له الدين وأتم عليه النعمة، ودينه صالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، قد تكفل الله بحفظه فلا يغير ولا يبدل مثل ما حصل في الأديان السابقة، بل هو دين محفوظ ولله الحمد. إنما هو بحاجة إلى من يقوم به ويبلغه للناس ويدعو إليه ويجاهد في سبيله. والذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشرك العرب وغيرهم، مشرك العرب خصوصا لأنهم من ذرية إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام، كانوا على دين إبراهيم، على الملة الحنيفية، حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي الذي دعا إلى عبادة الأصنام والشرك بالله عز وجل، فانتشر الشرك في بني إسماعيل في مكة وما حولها، ونصبت الأصنام وسوبت السوائب للأصنام، مع أنهم يعبدون الله ببعض أنواع العبادات، ما تركوا دين إبراهيم نهائيا، بل عندهم بقايا يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويتقربون إلى الله بأنواع من القربات، لكنهم يخلطونها بالشرك، وهذا هو الذي أبطل عبادتهم وجعلهم مشركين، لأن الدين لا يصلح أن يكون مخلوطا بالشرك، لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل كما كان عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، عبادة لله خالصة ليس فيها شرك. فمحمد صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى إخلاص العبادة لله، إلى دين أبيهم إبراهيم، جدد لهم هذا الدين وبينه لهم ودعاهم إليه، ولكنهم أصروا على ما عندهم من الشرك، فجاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم حتى نصره الله عليهم وأظهر هذا الدين، وعادت الحنيفية ملة إبراهيم كما كانت على عهده عليه الصلاة والسلام. الحاصل من هذا أن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا منكرين للرب، منكرين لتوحيد الربوبية، وإنما كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ومقرين أيضا بتوحيد الألوهية، إلا أنهم يخلطونه بالشرك، يخلطونه بالشرك ولا يصلح. العبادة إذا صار فيها شرك بطلت ولا تنفع صاحبها، يحبط عمله. فهذا الذي جاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يتخذون الأولياء والصالحين من الملائكة وعيسى ومريم وغيرهم من الصالحين، لا لأنهم يخلقون ويرزقون مع الله، وإنما يريدون أن يتقربوا، أن يقربوهم إلى الله بزعمهم. الله ليس بحاجة إلى من يتوسط عنده ولا من يعرفه بعباده وحاجة عباده كما يظنه المشركون. الله يعلم كل شيء، وهو قادر على كل شيء، وهو يريد الخير بعباده، فليس بحاجة إلى أن يقدم له شفعاء ووسطاء يؤثرون عليه في قبول عبادات بني آدم. هذا من جهل المشركين وإملاء الشيطان، ولا يزال هذا فيهم إلى الآن. يتخذون الأولياء والصالحين والموتى يقولون نتوسل بهم إلى الله، توسل بهم إلى الله، كما قال إخوانهم من المشركين من قبل، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اتخذوهم شفعاء فقط، والله لم يأذن لهم بذلك ولم يشرعه لهم، بل أمرهم أن يعبدوه مباشرة بدون وسائط. ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا لم يشرعه الله عز وجل، لم يشرع أن يعبد غيره ولا أن يتقرب إليه بوسائط من خلقه، بل إنه فتح الباب لعباده مباشرة وقال ربكم ادعوني استجب لكم، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فهو سبحانه فتح الباب لعباده ليلا ونهارا، يدعونه مباشرة ويخلصون له الدعاء بدون أن يوسطوا أحدا أو يتشفعوا بأحد عنده. هذا هو دين الله عز وجل، وهذا هو الذي كان عليه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وهو الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم ورد هؤلاء إلى دين إبراهيم. من قبل منهم الدعوة، ومن عاند فإن مصيره الهلاك في الدنيا والآخرة. فهذا هو الحاصل، وهذه هي الحكمة من إرسال الرسل، أنهم يدعون إلى إخلاص العبادة لله وإخلاص الدعاء لله، وأن لا يوسط أحد عند الله ولا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. الله جل وعلا لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأيضا لا يقبل الشفاعة إلا في أهل الإيمان وأهل التوحيد الذين عندهم معاصي كبائر دون الشرك. وأما المشرك فلا يقبل فيه شفاعة، الكافر لا تنفعه الشفاعة، لا يقبل الله فيهم شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. المشرك لا يقبل فيه شفاعة، هو إلى النار ولا تقبل فيه شفاعة، إنما الشفاعة لأهل التوحيد الذين عندهم بعض الذنوب استحقوا بها العذاب، فيشفعون عند الله بإذن الله عز وجل، يعني يدعون الله. الشفاعة معناها الدعاء، يدعون الله أن يغفر لفلان، أن يخرج فلانا من النار بعدما عذب فيها، دعاء. الشفاعة دعاء فقط، يدعون الله لإخوانهم المذنبين، هذه هي الشفاعة. وكل المسلمون يشفعون، كل المسلمين يشفعون لإخوانهم، يدعون لهم في صلاة على الجنازة شفاعة، صلاة على الجنازة شفاعة، يشفعون عند الله بالدعاء له بالمغفرة والرحمة وكذلك كل ما يتقدم به أهل الإيمان لإخوانهم من الدعاء والصدقة والحج والعمرة إنما هو شفاعة عند الله عز وجل، شفاعة مشروعة أذن الله بها وهي في محلها في ناس موحدين لكن أذنبوا. أما من يجعل الشفاعة على نمط ما عليه المشركون فهي غير مقبولة ولا مرضية، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعة لها ضوابط، وليست الشفاعة مطلقة يشفع في المشرك يشفع في الكافر، لا، إنما يشفع في أهل التوحيد المذنبين الذين عندهم ذنوب، هذا محل الشفاعة، وهي تطلب من الله وبإذنه سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء غلطوا في مفهوم الشفاعة فجعلوا الشفعاء شركاء لله يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، فهم جعلوهم شركاء لله، لم يكتفوا بكونهم شفعاء بل جعلوهم شركاء ويعبدون من دون الله، يعبدونهم ما نعبدهم، قروا إنهم يعبدونهم ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. وهل يتخذ مع الله إلها آخر، يعبد معه إله آخر بحجة أنه شافع بحجة أنه يقرب إلى الله؟ هذا من الغلط الواضح الذي كشفه الله جل وعلا في القرآن. يجب أن تفهم الأمور على حقيقتها ولا تؤخذ من العادات والتقاليد وأفعال الناس، إنما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل وهو المشروع. فالمشركون غلطوا في هذا قديما وحديثا، ظنوا أن الشفاعة أن الشفيع أنه يقبل الشفاعة وأنه يقبل أن يذبح له وينذر له ويعمل له ما يعمل في حق الله جل وعلا، فأشركوهم مع الله عز وجل. هذا هو أصل شرك هؤلاء، وهذا هو الذي أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد عليه، ولم ينفعهم أنهم يحجون ويتصدقون، ما داموا يشركون لا ينفعهم ذلك، ولا يقال هؤلاء مسلمون. الآن يصلون ويصومون ويبكون ويذكرون الله، لكن يقولون يا فلان يا عبد القادر يا حسين يا علان، يا في كل مكان قبور أضرحة. هذا هو الدين الإسلام؟ لا، دين الإسلام هو إخلاص العبادة لله عز وجل، أن لا يعبد إلا الله في كل زمان وفي كل مكان. الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا تصلح العبادة إلا لله عز وجل، ولا يجعل بعضها لله وبعضها للخلق أبدا. فيجب أن يفهم هذا لأجل أن تزول هذه الشبهة التي تعلقت بها مشركو قريش، ويتعلق بها مشركو القبور اليوم. هؤلاء شفعاء، هؤلاء أولياء، هؤلاء صالحون. نعم هم صالحون إن شاء الله، لكن الله لم يأذن لك بأن تجعلهم وسائط بينك وبين الله. أنت تقدم إلى الله، استغفر الله، ارفع يديك إلى الله، تضرع إلى الله، والله يقبل سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الله جل وعلا ليس بحاجة إلى من يؤثر عليه، ليس بحاجة إلى من يخبره عن حوائج عباده، ويريد أن يرحم، يريد أن يعفو، يريد أن يرزق، يريد أن، ولكنه لا يتم ذلك إلا مع التوحيد. والأمور لها مداخل ولها أبواب، ما نأتي بأبواب من عندنا ومداخل من عندنا، يتقيد بشرع الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، بعثه يجدد دين إبراهيم ويرد الناس إلى الحنيفية، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. فالله جل وعلا يجب أن يعرف حقه، فلا يدخل معه أحد ولا يتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يتبع المشعوذون والدجالون والكذابون والقبوريون والمشعوذ، ما يقبل إلا ما جاء في الكتاب والسنة، هي الحجج وهي الأدلة وهي البراهين، وما عداها فهي من وساوس الشياطين وشبهات المشركين لا يلتفت إليها. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.